سخر لا وران سواد ني غار نشاورا قليد شاورا قليد إنا يا سواليت سواليت سواليت شاورا قليد إنا سواليت من لحسي موريك سيدي محمد ويصديس البيعة أتقاد الفرد البايع نمومن السن ما يقصد نبايع ياك الشريف يا بليد هيا سفل الجديد يفولكين يفوستا فوكت الجديد يفاوني المساكن يفاوني المساكن يقان غو قلي الحق غو فوس النخ نقف قان نبيد أدوني قربي غو فوس تيسور الخير يا قلي يقل قرن العادي مسمون إنغت الليد قين الحرز الله يرحم باباك الله يرحم باباك سيدي الحسن لجنتي سنريخ يرور للمغرب يرور للمغرب ربي هدو الشعب هدي التوسي المسايد يعاون بلي فساخر الله لنسوال أرض نشورك لي اللي غنشورك لي إنا يغسى ولايت نلوح سيموري نلوح سيموري Ah.